أيتان. الأولى مؤانسة الإخوان ومشاركتهما أي الزوجين في الفرحة، هذا جانب أخلاق اجتماعي. والجانب الأساسي في الوليمة إنما هو إشهاد المجتمع والمنطقة التي فيها بيت الزوج على انعقاد العقد على فلانة زوجة له ومجيئها إلى بيته زوجة، وها هم من لم يحضر العقد ولم يسمع الصيغة ولم يشاهد ذاك المجلس فقد حضر وأكل وسمع وعلم أن فلانة التي كانت أجنبية على فلان أصبحت زوجة له وقرينة. بالأمس لو رآها أحد من أهل الحي تدخل بيته تتطلع بأعينهم واشتربت أعناقهم، لماذا دخلت وماذا تريد وما العلاقة؟ وكل واحد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله، هذه السورة الثلاث كلها مكية. السورة الأولى القارعة، والقارعة اسم من أسماء القيامة لأنها تقرع قلوب الأسماع بأفزاعها وأخوالها الفظيعة كالحاقة والواقعة والغاشية والطامة. ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ وهذا أسلوب فيه تهويل، يعني أنها أمر عظيم. وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، يعني يوم تجيء القيامة وتحل القيامة يكون الناس فيها كالفراش المبثوث، مثل الفراش الذي يكون في الصحراء ويتساقط على النار، دويبات تطير وتسقط في النار كالفراش المبثوث المنتشر هنا وهناك، وفي الآية الأخرى كأنهم جراد منتشر. سبحان الله، لأنهم يخرجون من القبور وهم كثير، يخرجون كثيرا لأن الله يبعث الأولين والآخرين فيخرجون على سطح الأرض وعلى وجه الأرض بعد تبديلها ونسف الجبال حتى تكون قاعا صفصفا لا عوج فيه ولا أمتع كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش مثل القطن أو الصوف المنفوش لين بعد الصلابة، بعد تلك القوة والصلابة تكون مثل الصوف. عن ليث بن الحكم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قصر العبد في العمل ابتلاه الله عز وجل بالهم. وكما أن الرغبة في الدنيا أصل المعاصي الظاهرة فهي أصل معاصي القلب من السخط والحسد والكبر والفخر والخيلاء والتكاثر، وهذا كله من امتلاء القلب بها لا من كونها في اليد، وامتلاء القلب بها ينافي الشكر، ورأس الشكر تفريغ القلب منها وبالله التوثيق. وامتداد المال كامتداد العمر والجاه، فخير الناس من طال عمره وحسن عمله، فهكذا من امتد ماله وكثر خيره فنعم المرء وماله وجاهه، إما أن يرفعه درجات وإما أن يضعه درجات. وسر المسألة أن طريق الفقر والتقلل طريق ستريق سلامة مع الصبر، وطريق الغنى والسعة في الغالب طريق عطب، فإن اتقى الله في ماله ووصل منه رحمه وأخرج منه حق الله وليس مقصورا على الزكاة، بل من حقه إشباع الجائع وكسوة العاري وإغاثة الملهوف وإعانة المحتاج والمضطر،

قال الحسن بن الصباح في مسنده: حدثنا خلف بن تميم، حدثنا زافر بن سليمان عن عبد العزيز بن أبي رواج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من البر كتمان المصائب والأمراض والصدقة. وذكر أنه من بث لم يصبر. وروي من وجه آخر عن أنس يرفعه: من كنوز البر كتمان المصائب وما صبر من بث. ولما نزل في إحدى عيني عطاء الماء مكث 20 سنة لا يعلم به أهله، حتى جاء ابنه يوما من قبل عينيه فعلم أن الشيخ قد أصيب. ودخل رجل على داود الطائي في فراشه فرآه يزحف، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: ما لا تعلم بهذا أحدا، وقد أقعد قبل ذلك بأربعة أشهر لم يعلم بذلك أحد. وقال مغيرة: شكى الأحنف إلى عمه وجع ضرسه فكرر ذلك عليه، فقال: ما تكرر علي، لقد ذهبت عيني منذ 40 سنة فما شكوتها إلى أحد. فصل. ويضاد الصبر الهلع، وهو الجزع عند ورود المصيبة والمنع عند ورود النعمة. قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. وهذا تفسير الهلوع. قال الجوهري: الهلع أفحش الجزع، وقد هلع بالكسر فهو هلع وهلوع. وفي الحديث: شر ما في العبد شح هالع وجبن خالع. قلت: هنا أمران، أمر لفظي وأمر معنوي. فأما اللفظ فإنه وصف الشح بكونه هالعا والهالع صاحبه، وأكثر ما يسمى هلوعا ولا يقال هالع له، فإنه لا يتعدى. ففيه وجهان: أحدهما أنه على النسب. وإن جاء ما يشغل في هذا اليوم فعلى الحافظ أن لا يأخذ مقررا جديدا، بل عليه أن يستثمر يومه الثاني مع مقرره، بل عليه أن يستمر يومه الثاني مع مقرره القديم حتى يتم حفظه تماما. القاعدة الخامسة: حافظ على رسم واحد لمصحف حفظك. مما يعين تماما على الحفظ أن يجعل الحافظ لنفسه مصحفا خاصا لا يغيره مطلقا، وذلك لأن الإنسان يحفظ بالنظر كما يحفظ بالسمع، وذلك لأن صور الآيات ومواضعها في المصحف تنطبع في الذهن مع كثرة القراءة والنظر في المصحف. فإن غير الحافظ مصحفه الذي يحفظ فيه، فإن غير الحافظ مصحفه الذي يحفظ فيه أو حفظ من مصاحف شتى متغيرة مواضع الآيات، فإن حفظه يشتت ويصعب عليه الحفظ جدا. ولذلك فالواجب أن يحافظ حافظ القرآن على رسم واحد للآيات لا يغيره. القاعدة السادسة: الفهم طريق الحفظ. من أعظم ما يعين على الحفظ فهم الآيات المحفوظة ومعرفة وجه ارتباط بعضها ببعض، وذلك يجب ولذلك يجب على الحافظ أن يقرأ تفسيرا للآيات التي يريد حفظها، وأن يعلم وجه ارتباط بعضها ببعض، وأن يكون حاضر الذهن عند القراءة، وذلك ليسهل عليه استذكار الآيات. ومع ذلك فيجب أيضا عدم الاعتماد في الحفظ على الفهم وحده للآيات، بل يجب أن يكون الترديد للآيات هو الأساس، وذلك حتى ينطلق اللسان بالقراءة وإن شت الذهن أحيانا عن المعنى. وأما من اعتمد على الفهم وحده فإنه ينسى كثيرا وينقطع في القراءة بمجرد شتات ذهنه، وهذا يحدث كثيرا وخاصة عند القراءة الطويلة. القاعدة السابعة: لا تجاوز سورة حتى تربط ولها بآخرها. بعد إتمام سورة ما من سور القرآن ينبغي للحافظ أن لا ينتقل إلى سورة أخرى إلا بعد إتمام حفظها تماما وربط أولها بآخرها، وأن يجري لسانه بها بسهولة ويسر ودون إعنات فكر وكد في تذكر الآيات ومتابعة القراءة. بل يجب أن يكون الحفظ كالماء، ويقرأ الحافظ السورة دون تلكع حتى ولو شت ذهنه عن متابعة المعاني أحيانا، كما يقرأ القارئ منا فاتحة الكتاب دون عناء واستحضار، وذلك من كثرة تردادها وقراءتها. ولكن الحفظ لكل سور القرآن لن يكون مثل حفظ الفاتحة إلا نادرا، ولكن القصد هو التمثيل. ثم إن السورة ينبغي أن تثبت في الذهن مترابطة متماسكة، وأن لا يجاوزها الحافظ إلى غيرها إلا بعد إتقان حفظها. القاعدة الثامنة: التسميع الدائم. يجب على الحافظ أن لا يعتمد على حفظه بمفرده، بل يجب أن يعرض حفظه دائما على آخر أو متابع في المصحف، وحبذا لو كان هذا مع حافظ متقن وذلك حتى ينبه الحافظ لما يمكن أن يكون مريد الحفظ قد نسيه من القراءة أو ردده دون وعي. فكثيرا ما يحفظ الفرد منا السورة خطأ ولا يتنبه لذلك حتى مع النظر في المصحف، لأن القراءة كثيرا ما تسبق النظر، فينظر مريد الحفظ في المصحف ولا يرى بنفسه موضع الخطأ من قراءته، ولذلك فيكون تسميعه القرآن لغيره وسيلة لاستدراك هذه الأخطاء وتنبيها دائما لذهنه وحفظه. القاعدة التاسعة: المتابعة الدائمة. يختلف القرآن في الحفظ عن أي محفوظ آخر من الشعر أو النثر، وذلك لأن القرآن سريع الهروب من الذهن، بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها، متفق عليه. فلا يكاد حافظ القرآن أن يتركه قليلا حتى يهرب منه القرآن وينساه سريعا، ولذلك فلا بد من المتابعة الدائمة والسهر الدائم على المحفوظ من القرآن. وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. وقال أيضا: تعاهد القرآن فهو الذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها، رواه البخاري ومسلم. ومعنى تفصيا أي تفلتا، وهذا يعني أنه يجب على حافظ القرآن أن يكون له ورد دائم أقله جزء من 30 جزءا من القرآن كل يوم، وأكثره قراءة 10 أجزاء، كقوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقه، متفق عليه. وبهذه المتابعة الدائمة والرعاية المستمرة يستمر الحفظ ويبقى، وبدونه يتفلت القرآن. القاعدة العاشرة: العناية بالمتشابهات. القرآن متشابه في معانيه وألفاظه وآياته. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وإذا كان القرآن فيه نحو من 6000 آية ونيف، فإن هناك نحو من 1000 آية فيها تشابه بوجه ما، قد يصل أحيانا حد التطابق أو الاختلاف في حرف واحد أو كلمة واحدة أو 2 أو أكثر. لذلك يجب على قارئ القرآن المجيد أن يعنى عناية خاصة بالمتشابهات من الآيات، ونعني بالمتشابه هنا التشابه اللفظي. وعلى مدى العناية بهذا المتشابه تكون إجادة الحفظ، ويمكن الاستعانة على ذلك بكثرة الاطلاع في الكتب التي اهتمت بهذا النوع من الآيات المتشابهة، ومن أشهرها درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز للخطيب الإسكافي، وكتاب أسرار التكرار في القرآن لمحمود بن حمزة بن نصر الكرماني وغيرها. القاعدة 11: اغتنم سنية الحفظ الذهبية. الموفق حتما من اغتنم سنوات الحفظ الذهبية، وهي من سن 25 إلى 23 تقريبا. فالإنسان في هذه السن تكون حافظته جيدة جدا، بل هي سنوات الحفظ الذهبية، فدون 5 يكون الإنسان دون ذلك، وبعد 23 تقريبا يبدأ الخط البياني للحفظ بالهبوط، ويبدأ خط الفهم والاستيعاب في الصعود. وعلى الإنسان أن يستغل سنوات الحفظ الذهبية في حفظ كتاب الله ما استطاع من ذلك. والحفظ في هذه السن يكون سريعا جدا، والنسيان يكون بطيئا جدا بعكس ما وراء ذلك، حيث يحفظ الإنسان ببطء وصعوبة وينسى بسرعة كبيرة. ولذلك صدق من قال: الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر، والحفظ في الكبر كالنقش على الماء. فعلينا أن نغتنم سنوات الحفظ الذهبية، وإن لم يكن في أنفسنا ففي أبنائنا وبناتنا. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فائدة في ذكر أسماء بعض الكتب المؤلفة في علوم القرآن وتفسيره: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، مباحث في علوم القرآن لصبح الصالح، مباحث في علوم القرآن لمناع القطان، التذكار في أفضل الأذكار للقرطبي، التبيان في آداب حملة القرآن للنووي، تفسير ابن كثير، تفسير ابن سعدي، فضائل القرآن لابن كثير. بهذه المادة الإضافية ينتهي التسجيل على الشريط 2 والأخير من كتاب فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. قرأها عليكم أحمد بن صالح المرشد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله.